لكن يعني وايضا يعني كما تعلم تنشر شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار اخبارا بان لنا علاقه مع الروافض واثناؤه واننا لا نقوم باي عمليات ضدهم واهي كما تعلم نحن بحاجه لهم، ولكن قد يستفيد الخوارج من هذه الفرصه لا قدر الله، وهذا الامر يطلبنا مما يمكن احداثه من الفتنه وغيرها لا سمح الله.